السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين، وكنا بدأنا بالأمس في كتاب المنثورات والملح، وذكرنا باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة، وبدأنا في حديث النواس بن سمعان، وذكرنا الشق الأول منه في الحديث عن الدجال. نكمل الحديث. قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. الله أكبر. ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه إلى آخر البصر، هذا ينتهي نفس عيسى بن مريم، ويموت الكفار بمجرد رائحة نفس عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فيطلبه، أي يطلب المسيح الدجال، المسيح الضلالة، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم، عيسى عليه السلام، قوما قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجات في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج. نقف عند هنا، نقف يأجوج ومأجوج، نتركه غدا إن شاء الله تعالى. هذه الجزئية من الحديث يا إخواني تبين نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان عليه الصلاة وأتم السلام. وينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان بنص القرآن والسنة، وأجمع على ذلك أهل العلم. ومن أنكر نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان كفر، هذا مهم. من أنكر نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان كفر بالله، لأن ربنا تعالى قال: وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. يعني ما اليهود لعنة الله عليهم يعتقدون أنهم قتلوا المسيح، وهم عليهم وزر قتله، لأنهم هموا بقتله وحرصوا على قتله، ولكن ربنا تعالى شبه واحدا من أصحاب عيسى، ألقى عليه شبه عيسى فقتلوا هذا الشبيه، وهم يظنون أن هذا هو نبي الله عيسى عليه السلام. وصدقتهم بعض طوائف الضلال من النصارى، بعض الضلال من النصارى صدقوا اليهود، فربنا تعالى يبطل هذا كله. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وثم قال تعالى بعد ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني لما يبعث الله تعالى عيسى بن مريم في آخر الزمان لا يبقى أحد من أهل الكتاب عند نزول عيسى إلا ويؤمن به، لا يبقى أحد إلا يؤمن به قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام. والذي يأبى ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يموت من مجرد أن يجد ريح عيسى عليه الصلاة والسلام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أمهاتهم شتى ودينهم واحد وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، وإنه يدق الصليب، يعني يكسر الصليب، اللي هو شعار النصارى الآن. ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي هم يعظمونه يكسر الصليب هذا، لأنها عبادة شركية لغير الله عز وجل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال ويفيض المال ويقاتل الناس على الإسلام. لا يقبل عيسى بن مريم إلا الإسلام، يقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله في إمارته الملل كلها غير الإسلام. الله أكبر، كل الملل تهلك، اليهودية لعنة الله عليهم إلى يوم الدين، النصارى لعنة الله عليهم إلى يوم الدين، كل هؤلاء المحاربون لدين الله، كل الملل الكافرة البوذية وغيرها من كل ملل الأرض تهلك إلا الإسلام، لا يبقى إلا الإسلام، لا يقبل عيسى بن مريم إلا الإسلام. قال: وحتى يهلك الله تعالى في إمارته مسيح الضلالة الأعور الكذاب، وتقع الأمنة في الأرض حتى يرعى الأسد مع الإبل، والنمر مع البقر، والذئاب مع الغنم، وتلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا، يلبث 40 سنة ثم يتوفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أيها الأحبة الكرام، هذه من أشراط الساعة الكبرى. هنا في هذا الحديث العظيم الذي بين أيدينا، حديث النواس بن سمعان، وهو حديث عظيم رواه مسلم صحيح، قال: يبعث الله تعالى المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، نسأل الله الكريم أن يفرج عنها، وهذا يدلك على أنها سترجع إلى يعني إلى حكم المسلمين الخلص بإذن الله تعالى، نسأل الله تعالى يمكن لعباده ولأوليائه. فالمنارة البيضاء، وقال الحافظ ابن كثير في زمانه قال: وبنيت منارة بيضاء للجامع في شرقي دمشق، والله أعلم، يعني قال: وساد عند الناس أن هذه المنارة هي لسه بيضاء، ولا متعرفش بيضاء كما هي موجود. سبحان الله العظيم، يقول يعني وكأنها هي التي ينزل، هي طبعا هي التي ينزل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. قال: فينزل بين مهرودتين، مهرودتين يعني ثوبين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، يضع يديه على أجنحة ملكين من الملائكة، إذا طأطأ رأسه قطر، إذا طأطأ ينزل منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحدر جمان كاللؤلؤ، والله أعلم، كأنه ماء ينزل منه يتحذر منه صلى الله عليه وسلم، مثل اللؤلؤ، حبه مثل حب اللؤلؤ. وإذا رفع إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفع وتحذر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، نفس عيسى بن مريم عليه السلام ينتهي حيث ينتهي طرفه. وهذه آية عظيمة من آيات الله، يعني ربنا تبارك وتعالى وجلت قدرته وتبارك اسمه وتعالى صفاته، يعني أعطاه هذه المعجزة العظيمة، نفسنا يدوب شبر مثلا ولا شيء، أما نفس عيسى عليه السلام في آخر الزمان عندما ينزل، نفسه عليه الصلاة والسلام يكون إلى يعني آخر ما هو يرى. قال: ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه أي يطلب المسيح الدجال حتى يدركوا بباب لد. باب لد فين؟ في فلسطين. باب لد في فلسطين. نسأل الله تعالى يحميها ويفرج عنها ويكبت اليهود ويمزقهم تمزيقا وترجع هذه البلاد المسلمة إلى حوزة المسلمين يا رب العالمين. يدركوا هناك بباب لد فيقتلهم، ويأتي المسيح إلى أناس عصمهم الله تعالى من فتنة الدجال ويمسح على وجوههم تطهيبا لخاطرهم ويخبرهم، يطلعه الله على درجات هؤلاء في الجنة، فيخبرهم بدرجاتهم في الجنة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. بينما هو كذلك إذا أوحى الله إليه إني أخرجت عبادا لي. ينزل المسيح عيسى بن مريم في زمان المهدي، وينزل في صلاة الصبح وقد أقيمت الصلاة، فتقدم المهدي للصلاة ليصلي، فإذا به ينظر فيجد عيسى بن مريم في الصف عليه الصلاة والسلام، يعرفه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوه وصفه لنا صلى الله عليه وسلم، فيقول تعال يا روح القدس صلي لنا، فيقول لا أنتم بعضكم أئمة على بعض، تكرمة الله لكم من هذه الأمة، فيصلي مأموما خلف المهدي، خلف إمام المسلمين في ذلك الزمان، خلف إمام المسلمين في ذلك الزمان. قال أهل العلم وما الحكمة من نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، ولماذا لم يبعث الله تعالى نبيا آخر في آخر الزمان؟ قالوا لا شك أن الحكمة إبطال دين اليهود وإبطال دين النصارى، وكذلك ينزل عيسى بن مريم ليس بدين جديد، بل ينزل متبعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وداعيا إلى الإسلام، ولا يقبل إلا الإسلام. يعني الآن في زماننا يعني لو أن المسلمين ممكنون، لو أن الله ممكن لهم، الناس تدعوهم إلى الله إذا دخلوا في الإسلام الحمد لله، إن لم يدخلوا في الإسلام فنقول لهم ادفعوا الجزية وابقوا على دينكم ونحن نحميكم. في زمان عيسى بن مريم لا يقبل جزية ولا يقبل شيء، يا تسلم يا يقتله، لا يقبل إلا الإسلام عليه الصلاة والسلام. وهذه آية يعني باهرة عظيمة، فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم على الدين، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يرزقنا الاستقامة على دين ما أحيانا الله، ويختم لنا يا رب بالصالحات، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.